الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلي وسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول صحيح لفظ الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن في خواتيم الكتاب وفي القسم الذي خصصه للكلام على علم الكلام أو مسائل من علم الكلام. وقفنا عند قوله ومما لا يضر جهله وتنفع معرفته، الأصح أن وجود الشيء عينه، فالمعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت، وأنه كذلك على المرجوح، وأن الاسم المسمى، وأن أسماء الله توقيفية. انتهى من الكلام على مسائل في العقيدة تلزم معرفتها ويضر الجهل به، وانتقل إلى قسم آخر وهو القسم الثاني من أصول الدين، وهو ما لا تجب معرفته في العقائد، ما لا تجب معرفته في العقائد وتنفع معرفته، يعني معرفته نافعة لكنها ليست واجبة، ولذلك عنون لها بأنها مسائل لا يضر جهلها في العقيدة وتنفع معرفته، يعني وجودها معرفتها نافعة، وهي ليست من أصول الاعتقاد ولكنها من رياضات علم الكلام، يعني من مبادئ علم الكلام، بعضها من مبادئ علم الكلام وليست من علم الكلام ذاته، وقالوا هي من رياضات هذا العلم. الذي يقول هي من رياضات هذا العلم ليست من صميمه، ليست من صلبه، ثم يقال هنا تنفع معرفتها. إذن المسائل التي هي من رياضات العلوم معرفتها نافعة، معرفتها نافعة. لأنه قد ينبني عليها اعتقاد أو ينبني عليها مسائل، وهذه المسائل ينبني عليها اعتقاد. قال في الشرح ومما لا يضر جهله في العقيدة، يعني لا يعتبر الجاهل به بها فاسقا أو كافرا أو غير مكتمل الإيمان أو ينفى عنه إيمانه، لا يضره جهله في العقيدة في أمور الاعتقاد، لأن الجهل قد يضر في غير أمور الاعتقاد. يعني الجهل بأركان الوضوء يضر، الجهل بأركان الصلاة يضر، الجهل بأركان الغسل يضر، أنه الجهل به يترتب عليه وضوء غير صحيح، يترتب على صلاة غير صحيحة، وهكذا. ولذلك قيد هنا فقال: ومما لا يضر جهله في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة، يعني بخلاف القسم السابق أو القدر السابق في الكلام، فإن الجهل به يضر. وقال يضر في الجملة لا في جميعه، لا في إيه؟ جميعه، يضر في الجملة، يعني قد لا يضر في بعض المسائل، مثلا مثل إيه؟ مثل قولهم الماهيات مجعولة، فإن الجهل بها لا يضر. إذا القسم السابق الجهل به يضر في الجملة لا على التفصيل، لا على التفصيل. ولذلك قال هنا بخلاف ما قبله في الجملة، يعني لا في جميعا، فإن فيها قولهم الماهيات مجعولة، وهذه مسألة دقيقة جدا، والجهل بها لا يضر. قال: وتنفع معرفته. تنفع في ماذا؟ تنفع باعتبار الاصطلاح الذي تتوقف عليه العقائد، لأن ما ذكر هنا كما قلت من مبادئ علم الكلام لا من مسائله، وهو من رياضات العلم لا من صلبه. ونحن نعلم كما بين الإمام الشاطبي أن هناك ما يسمى بصلب العلم أو أصل العلم، وهناك ما يسمى بملح العلم، وهناك ما يسمى بغرائب العلم. وهو قال: عليك بأصل العلم أو صلب العلم، ولا تستكثر من ملح، وإياك وغرائبه. قال: وتنفع معرفته فيها ما يذكر إلى الخاتمة، إلى الخاتمة. وهو بدأ بمسألة قال فيها: الأصح أن وجود الشيء في الخارج، وجوب الشيء في الخارج واجبا كان أو ممكنا. واجبا يعني واجب الوجود، يعني أو ممكنا واجب. الواجب واجب الوجود هو الله، والممكن هو بقية الخلق. أن وجود الشيء، إذن الشيء سواء كان هذا الشيء واجبا أو ممكنا، عينه خبر أن وجود الشيء يعني هو عينه، يعني ليس زائدا عليه، أي قال أي ليس زائدا عليه، يعني ليس في الخارج والمحسوس إلا الذات المتصفة بالوجود، ليس في الخارج والمحسوس إلا الذات المتصفة بالوجود. الإمام الزركشي يقول: ترجم القاضي أبو يعلى في المعتمد له هذه المسألة في الحدوث ودوامه، هذه المسألة في الحدوث ودوامه ليس بقدر زائد على وجوده، خلافا لبعض الأشعرية في قولهم إنه أمر زائد على وجوده وأنه معلل بوجوده. وقد اختلفوا في وجود كل شيء، هل هو عين ماهيته أو زائد عليها على مذاهب. المذهب الأول وهو الذي حكيناه الآن أنه عين مطلقا، الإطلاق هنا وكان قسم في البداية قال إيه في واجبا كان أو ممكنا، قال واجبا كان أو، فهنا حينما يقول أن وجود الشيء في الخارج عينه مطلقا يعني في الواجب والإيه في الواجب والممكن. وهذا رأي الإمام الأشعري وغيره، إلا أنهم يتوسعون في عد الوجود من الصفات. هو إذا قال وجود شيء عينه إذن الوجود ليس صفة، إذن الوجود ليس إيه؟ ليس صفة هي الذات، لكنهم يتسعون في العبارة يعني يتجوزون في العبارة يعني يعبرون تعبيرا مجازيا متسعا، فيقولون صفة الوجود، صفة الوجود. طب إذا كان وجود الشيء عين إذن الوجود ليس صفة، الوجود ذات. قال هذا توسع في العبارة وهو تعبير مجازي نظرا إلى أن الشيء إذا أن الشيء نظرا إلى أن الوجود يفسر بنفي العادة، نفي العادة. هذا رأي الأشعري ومن وافق. وقيل غيره، يعني وجود الشيء ليس ذات الشيء وغير الشيء، يعني قال أي زائدا عليه، زائد على ماهية الشيء، حقيقة الشيء، وجوده شيء غير حقيقة، يعني زائدا على الماهية طبعا مطلقا يعني في الواجب والإيه والممكن. قال بأن يقوم به، يعني الشيء يقوم بالوجود، الوجود يقوم بالشيء، الوجود يقوم بالإيه، الوجود يقوم بالشيء، يعني كأنهم يقولون الممكن، الممكن انتبه، الممكن قبل وجوده شيء، هذا كلام المعتزلة، الممكن قبل وجوده شيء من حيث هو، أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهم. هذا قول منسوب إلى المعتزلة واختاره الفخر الرازي ونسبه السمرقندي في كتاب له اسمه الصحائف، نسبه للمحققين. وقيل عينه في الواجب يعني في القديم، فرارا من تعدد القدماء، فرارا من تعدد القدماء. وغيره يعني ليس عينه في الممكن اللي هو الحادث، وهذا رأي الفلاسفة ولم يحكيه ابن السبكي لضعفه جدا، قال لأنه غير معتبر. الصحيح طبعا هو الرأي الأول، لأنه حتى عبر عنه بالإيه؟ بالأصح. كل فريق من الفريقين له أدلة في القرآن، له أدلة موجودة من الآية. فمن أدلة القائلين بأن وجود الشيء عينه ذاته، قال خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن هو قبل أن يخلق ليس شيء، لما خلق صار فوجوده عين. فوجوده يعني الممكن قبل الوجود لا يسمى شيئا. لماذا؟ لأنه معدوم. لأنه لو كان الوجود يقع على المعدوم، يعني المعدوم يصح وصف، لو كان يصح وصفه بالوجود لكان معنى الكلام ولم تكن معدوما، وهو محال. قد خلقتك من قبل ولم تكن معدوما، لأن يعني إن زلزلة الساعة إيه؟ لا، هذا إطلاق الشيء على المعدوم، هذا عكس دليل آخر قال هذا المعتزلة. إن زلزلة الساعة شيء، وأين زلزلة الساعة؟ وكذلك المعتزلة يستدلون بقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن هو شيء قبل أن إيه؟ قبل أن يكون موجود. أتى أمر الله، أمر الله باقي، بقي أمر الله، يعني لم يحدث بعد، لم يحدث بعد. من مسألة يعني كلامية، قال وعلى الأصح، يعني بناء على القول الأصح أن وجود الشيء عينه، أنه أي المعدوم المذكور كذلك، أي ليس في الخارج بشيء، لا يسمى إيه؟ شيئا ولا ذات ولا ثابت، ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت. والأصح أنه أي المعدوم مذكور كذلك، أي ليس في الخارج شيء ولا ذات ولا ثابت. قال على المرجوح، هو معنى الكلام في هنا يعني كلام يحتاج إلى ضبط، ينبني على القول بأن الوجود عين الموجود، القول بأن المعدوم ليس بشيء، أي أن الماهيات الممكنة لا تقرر لها في حال الآن. وعلى القول المرجوح، ده الكلام الناقص هنا، المرجوح أنها شيء، أنها شيء. عندك إيه يا أسد في الكتابة؟ وهي ليست بشيء على القول المرجوح. لو طبعا الأمر يحتاج إلى إلى إلى إلى شيء من التحرير، سأذكره بعد كلام بعد القول الآخر. قال طائفة من المعتزلة إنه شيء، أي حقيقة متقررة، ده قول المعتزلة. يعني عايز أقول إن على القول الراجح والمرجوح المعدوم ليس بشيء، وقال طائفة من المعتزلة إنه شيء في حال العدم قبل أن إيه؟ قبل أن يوجد. عندنا المحرر يعني محل النزاع حتى تستبين المسألة إلى حد المعدوم إن كان ممتنع الوجود لذاته كاجتماع الضدين وقلب الحقائق لا خلاف لا بين المعتزلة ولا غيرهم ولا الفلاسفة أنه عدم محض ونفي صرف ولا يطلق عليه أنه شيء لفظا وإن كان ممكن الوجود كسائر الممكنات المعدومة فهو محل الخلاف فذهب الأشاعرة إلى أنه ليس شيء في نفسه دلالة حقيقية في حال عدم في حال العدم ليس بإيش كما في المعدوم الممتنع الوجود الحقوه بالمعدوم الممتنع ولا حقيقة له وراء وجوده بل وجوده ذاته وذاته وجوده وإذا أوجده الله تعالى فهو موجد الذات والصفات وهذا قول أبي حسين البصري أيضا وذهب أكثر المعتزلة إلى أنه حالة العدم شيء وذات وحقيقة حالة الوجود والعدم حتى قالوا إن الجوهر قبل وجوده جوهر وأن العرض عرض ويقولون إن هذه الصفات كلها مستحيلة قبل الوجود وإذا وجدت لم تزد في صفاته بل هي في حالة العدم كالوجود تعليق العلماء قال هذا يجر بهم إلى القول بقدم العالم طالما إن الشيء له وجود وهو في حالة العدم إذن العالم إيه؟ العالم قديم لكن الخلاف بين الجمهور وغيرهم راجع إلى تحرير معنى الوجود إلى تحرير معنى الوجود فعند الجمهور لا فرق بين الوجود والثبوت وعليه فلا يكون المعدوم شيئا لأن كل ما ليس بموجود ليس بثابت فهو إيه؟ معدوم وعندهم المعتزلة الثابت أعم من الموجود والمعدوم ثابت أعم من الموجود والمعدوم فسروه بكون الماهية متقررة في كونها تلك الماهية فقالوا المعنى لكون السواد المعدوم ثابتا كونه حالة العدم سوادا السواد في حالة عدم ثبوته هو سواد وسلموا أن المعدوم الممتنع نفي محض المعدوم الممتنع إلى المستحيلات يعني مثلا وسموه منفيا فقسموا الثابت إلى الموجود والمعدوم وجعلوا الموجود مقابل المعدوم والثابت في مقابل المنفي والثابت في مقابل واحتجوا بأن المعدوم معلوم مدرك وقع عليه العلم، يعني له حصول في الذهن يعني، وكل معلوم سابق. وجوابه إن أريد في الخارج يعني معلوم في الخارج لا نسلم، أين هو؟ أما قولهم معلوم في الذهن فلا نزاع فيه، فلا نزاع فيه. ويستدل الجمهور بقوله خلقتك من قبل ولم تكن شيء، وهم استدلوا بالمعتزلة بقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، يعني لم يكن بعد أن نقول له كن فيكون. فبالمراد بشيء أي متقرر أو باعتبار ما سيؤول إليه أنه سيكون شيئا، فعبر عنه بما بالمآل زي أعصر خمرا، وإن زلزلة الساعة شيء. ثم قال والأصح أن الاسم هو المسمى، والأصح أن الاسم هو المسمى أي عين المسمى. وقيل غيره، يعني الاسم غير المسمى. يعني ان الاسم هو نفس الذات يعني، وهذا قول الأشعري. واستدل بهذا القول بأن الحالف باسم من أسماء الله تعالى تنعقد يمينه كالحالف بالله، ولو كان اسم الله غير الله لكان الحالف به حالفا بغير الله، فلا ينعقد يمين. واستدلوا كذلك بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، فهو سبحانه وتعالى مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى، أن المدعو هو المسمى، وإنما يدعى باسمه. وجعلوا الاسم مدعوا باعتبار أن المقصود به المسمى، وقال تعالى اسمه يحيى، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، نبشرك بغلام يعني هو يحيى، هو المسمى. ثم نادى الاسم فقال يا يحيى، ولم يقل يا مسمى يحيى أو يا الذات التي سميت يحيى، قال يا يحيى. طب هو ينادي الاسم وينادي أيضا المسمى. وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموه، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات ولا يعبدون الأسماء، يعبدون المسميات. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك، وهذا كثير. هذا هو القول الأول أن الاسم هو المسمى، وشيء مما استدلوا به على أن الاسم هو ذات المسمى أو عين المسمى. وخيل غيره، وهذا قول من؟ قول المعتزل أو قول لجمهور المعتزل. وقيل غير كما هو المتبادر، كما هو المتبادر. فلفظ النار مثلا غيره، وإلا لاحترق من يتلفظ بكلمة النار كذا يقوله. لو كان الاسم هو عين المسمى أو ذات المسمى لكان من قال نار يحترق فمه. وبعض العلماء فصل بين الأسماء الوصفية وبين الأسماء النفسية، فقال الأسماء الوصفية لا يقال فيها الاسم هو المسمى ولا غير، لا هو المسمى ولا غير. والأسماء النفسية يقال هو لا غير، هذا قول منسوب للأشاعرة. قال الأستاذ أبو إسحاق في قوله تعالى إنني أنا الله، يعني إن المسمى يقول أنا الله ذات الله، وقول الله لا يقال فيه هو الله ولا غيره. وقال ابن عطية في تفسيره الوجيز المحرر الوجيز مر بي لأنه اطلع يعني أو قرأ يعني أن مالكا سئل عن الاسم أهو المسمى، فقال ليس به ولا غيره، يريد دائما في كل موضع، ليس به في كل المواضع ولا غيره في كل الايه المواضع. وفي المسألة قول ثالث وهو الوقف. هو الاسم يطلق أحيانا على اللفظ الموضوع للدلالة على معنى، ويطلق أحيانا على الذات، وكل فريق نظر إلى معنى من هذه المعاني. قال والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله وعن غيره مطلقا أن الاسم المدلول، أن الاسم يعني هو المدلول، يعني الاسم هو المسمى. والثاني أراد بالاسم اللفظ وبالمسمى الذات، يعني كأنه اختلاف في التقدير والاعتبار أو الاختلاف في ما يطلق عليه الاسم. قال والمسمى في الجامد الذات من حيث هي، وفي المشتق يعني في الاسم المشتق عند الأشعري الذات باعتبار الصفة، وعند غيره هما معا أي المسمى قال فالاسم في الجامد عند الأشعري وغيره هو المسمى، فلا يفهم من اسم الله مثلا سواه. وفي المشتق أي في الاسم المشتق عنده غيره غير المسمى. إن كان يعني إن كان الاسم صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره لا عين المسمى ولا غيره. إن كان صفة ذات لأن صفات الذات ليست عينا ولا غيرا كالعالم. العالم يعني مسماه باعتبار الصفة. العالم مسماه باعتبار صفة العلم يعني صفة. وعند غيره هو المسمى كما في الجامد كما في الاسم الايه الاسم الجامد الذي ليس ايه ليس صفة. ولا يخفى أن الخلاف فيما ذكر لفظي. فمن أراد بالاسم اللفظ فهو ليس الذات بالتأكيد. ومن أراد بالاسم المسمى كان الاسم هو الايه هو الذات. وهذا يوفق بين الأقوال يعني كأنه قد ينبني على هذا الخلاف يعني أثر في الحقيقة. ثم قال وأن أسماء الله توقيفية يعني الأصح أن أسماء الله التي هي علم على الذات يسمى الله عز وجل بها ويدعى بها وينادى بها توقيفية أي تحتاج إلى توقيف من الشرع يعني نص. فلا يسمي أحد الله سبحانه وتعالى بغير ما سمى به نفسه يعني لا يشتق اسما لله من شيء أو يفترض معنى ويسمي الله عز وجل أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشرع. وقالت المعتزلة ومن وافقهم يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق معناها به وإن لم يرد بها الشرع. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. والمذهبان المعروضان هنا أن أسماء الله توقيفية هو مذهب الجمهور والذين قالوا إن أسماء الله يمكن أن تشتق أو يمكن أن يسمى الله سبحانه وتعالى بأسماء تليق بذاته ليس فيها إيه نقص. الذي قال إن أسماء الله توقيفية استدل بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء يعني تعبيره أن الملحد هو الجائر بإحدى الطريقتين إما أن يقول ليس لله أسماء ظنا منه أن وجود أسماء لله يعني تعدد الذات يعني يترتب عليه محال. وكذلك من يسمي الله بأسماء يخترعها هو فهذا وسط. هنا الله سبحانه وتعالى لا يسمي لا يسمى بغير ما سمى إيه؟ به نفس. قال الزركشي: والمبحث فيها هو الجائر بأحد الطريقين، إما بأن يزيد فيها ما لم يأذن فيه كقول المجسم إنه كائن في جهة، وإما بأن ينقص منها ما قد أذن فيه كقول الجهمي لا يقال له شيء ولا موجود ولا سميع ولا بصير. وعلى هذا فلا يجوز أن يسمي أحد ربه بغير ما سمى به. والواقع ما عندنا في، كنت تكلمت في هذا في دروس العقيدة، أن بعض الناس توسعت توسعا زائدا، وبعض الناس ضيقت تضييقا زائدا، وبعض الناس توسعت. هناك أسماء حسنى متفق عليها ليس فيها خلاف لأنها صريح نصوص. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ثم قال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. بعد هذا كله قال: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمذكورة الأسماء المذكورة كلها أسماء لله سبحانه وتعالى لم يختلف فيها. وهناك أسماء مشتقة لا يجوز ولا يليق أن يسمى الله عز وجل بها، فلا يسمى الماكر، وإن كان ورد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يسمى المستهزئ، وإن ورد الله يستهزئ بهم. فالاشتقاق إن كان يشعر بنقص فإنه لا يجوز. كذلك ما جاء في الحديث في الأحاديث ولكن يؤول معناه إلى شيء لا يجوز فلا بد من تأويله، فقوله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الدهر. قال: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. يعني ابن حزم يقول من أسماء الله الدهر، وهو مقتل طبعا، وهو يستدل يقول: أنا الدهر، لا تسب الدهر أنا الدهر، فسببت الدهر أنت تسب الله، فالدهر اسم من أسماء الله. وهذه غفلة كبيرة من ابن حزم، لأن الله سبحانه وتعالى ذم الدهريين في قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فقال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا. وقالها في موطن الذم ولا في موطن المد؟ في موطن الذم لهم. ولو كان الدهر اسما من أسماء الله لكانوا موحدين، لكنه ذكرها في معرض الذم. ومن هنا فيلزم تأويل أنا الدهر: أنا خالق ما في الدهر. فإذا قلت إن الدهر هو الذي فعل هذا، أنا الفاعل الحقيقي ليس الدهر. فإذا شتمت الفاعل وسببت الفاعل سببت الدهر، وتقصد إن الدهر هو الصانع والصانع هو الله، فأنت تسب الله في الحقيقة. فأما ولا تسب الدهر، الدهر لا يصنع شيئا، هذا معناه. قريب من هذا، قريب من هذا وإن كان مختلفا فيه. المساعد، المساعد يعني وضع أسعار السلع يعني، هذا يعتبره بعض الظاهريين حتى من المعاصرين اسما من أسماء الله. قالوا يا رسول الله ساعد لنا، قال الله المساعد، الخافض، الرافع، الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة البحر. الله المساعد أو المساعر الله، هذا لا يقصد أن يقول إن من أسماء الله المساعد، لأن أولا لا يأتلف مع العزيز الجبار المتكبر، المساعد لا يأتلف معه، ليس على نظام الأسماء الحسنى. الأمر الثاني أن العلماء وضعوا هذا الحديث، علماء الحديث وضعوا هذا الحديث في كتاب البيوع، ولم يضعوه في كتاب الإيمان ولا في كتاب التوحيد، مما يشعر أن المساعر ليس اسما من أسماء الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد أن يجعله اسما من أسماء الله. فلا تقول عبد المساعر، يا مساعر، يا غير مفقود، يا خالق، يا ملك، يا الله، يا منتقم، يا جبار، يا رؤوف، يا رحيم، يا مساعد. وقريب من هذا الطبيب، ف يعني أبو رمسة لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرني الذي بين كتفيك فإني رجل طبيب أو إني امرؤ طبيب، فعشان يرى خاتم النبوة أو ظن أن هذا ربما يكون مرض جلدي أو مرض ذكه، فقال الله الطبيب، طبيبها الذي خلقه، الله الطبيب. ولا يعني أن يقول الطبيب اسم من أسماء الله، إنما يريد أن يرد عليه ويقول الله الطبيب، طبيبها الذي خلقه. فعندنا طرفان ووسط. الطرفان، الطرف الأول أسماء متفق عليها، وأيضا أجمع العلماء على قدر من الأسماء ليس موجود، ليس موجودا صراحة في النصوص أن هذا اسم من أسماء الله، صار محل اتفاق. وهناك أسماء محل اتفاق أنها ليست أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يشتق لله اسم منه. قل مرضت فلم تعد منه، تقول المريض. وهناك أسماء اختلف فيها، ومنها المنتقم والمعز والمذل والمساعد والطبيب والمختلف فيه بعضه قريب من المتفق عليه في الجواز، وبعضها قريب من المتفق عليه في المنع، وبعضها وسط، وهي محل خلاف أو محل اجتهاد بين العلماء. فلا يجوز أن يؤثم الناس بعضهم بعضا لأنها محل اجتهاد ونظر، إنما يؤثم من يفعل، من ينكر المجمع عليه، من ينكر المجمع عليه، أو يسمي الله بمجمع على منع التسمية. أما ما فيه خلاف فهو أمر واسع بين العلماء يجتهدون فيه، وقد اختلف العلماء في يعني عدد كبير من الأسماء، بعضهم يثبتها وبعضهم يمنع إثباتها لأنه يريد دليلا قويا، دليلا صريحا، أو لأنه استشعر فيها نقص، لك أنا أسمي الصانع، الزارع، المنشئ، إلى لا، الله لم يسمي نفسه هذا، إنما ذكرت كصفة أو كفعل. ولذلك قالوا باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال. فالأفعال تقول يفعل الله ما يريد، يصنع الله به كذا وكذا، إلى غير الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فباب الأفعال باب أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أضيق، وباب الأسماء أضيق من الإيه؟ أضيق من الصفات. لكن لا بد أن يعني أؤكد معكم على أن ما كان من الأسماء نصا صريحا لا يحتمل التأويل أو مجمعا عليه بين العلماء أنه اسم من أسماء الله، ومن أراد أن يقف عليها يرجع إلى كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، فقد خصص بابا أو قدرا للعقائد المجمع عليه، قدر المجمع عليه في العقائد، وذكر عددا من أسماء الله. إن كان نصا أو مجمعا عليه وهو في حكم النص وفي قوة النص فهو اسم من أسماء الله لا يجوز إنكاره، وإن كان متفقا على منع التسمية به فلا تجوز التسمية به وهذا محل وفق. وما كان مختلفا فيه يجتهد الإنسان، مش يكون مخير، يجتهد، لأن المختلف فيه دائرته وسعة، فمنها مختلف فيه محتمل مستوى الطرفين، ومنها متفق عليه يميل إلى ومنها مختلف فيه أقصد يميل إلى المتفق عليه بالإثبات، ومنها مختلف فيه يميل إلى المتفق عليه بالإيه؟ بالمن. فبعض العلماء كابن العرب يقولون أنه ذكر لله ألف اسم، وطبعا بعيد جدا أن تكون الألف اسم منصوص عليه، بل ولا نصفه، يعني معناها أنه اعتمد الاشتقاق، واعتمد أنه يمكن أن يشتق لله سبحانه وتعالى من النصوص الواردة وما وصف الله به نفسه أسماء. وبعضهم اكتفى بالمنصوص عليه مع اعتقاد أن أسماء الله سبحانه وتعالى أو أن لله أكثر من 99 اسم. وقوله إن لله 99 اسما ليس معناه الحصر، لأنه ولو كان له آلاف الأسماء إلا أنه له 99 اسم. يعني حينما أقول أنا معي 20 ريال وأنا معي ورقة بمئة، لا ينفي أن يكون معي أكثر من 20، لكن 20 في ضمن المئة موجود. فحينما قال إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها، من أحصى 99 دخل الجنة. وفي أكثر للحديث اللي هو إيه؟ اللهم إيه؟ إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله أو علمته أحدا من خلقك، إذن هناك قدر من الأسماء يعرفها البعض ولا يعرفها البعض الآخر. إذا المشترك أو المعروف لدى جمهور الناس المجمع عليه والمنصوص عليه، وهناك أسماء اختص الله بها عددا من خلقه أو بعض خلقه علمهم إياه، وهناك أسماء لله سبحانه وتعالى لم يعلمها أحد أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وذهاب همي وغمي. هذا والأصح في نظري أنا قول بين القول الأول وقول المعتزلة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.